والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 13 الشهر التاسع لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذا اليوم ندرس كتاب منهاج المسلم، وقد انتهى بنا الدرس إلى الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات ما علمناه وتكرر عندنا وأصبح من الضروري لدينا، وهو أن العقيدة الإسلامية الصحيحة الخالية من الزيادة والنقصان، العقيدة الإسلامية الصحيحة بمثابة الروح، أي كالروح بمنزلة الروح. الأبدان تحيا بأرواحها، الأبدان الأجسام تحيا بأرواحها، وإلا لا؟ هل رأيتم ميتا فيه روح؟ الأبدان تحيا بالأرواح، والأرواح تحيا بالإيمان، الإيمان الصحيح. فلهذا المؤمن الصحيح الإيمان السليم العقيدة اعتبروه حيا بينكم يسمع نداءكم ويجيب، يعطي ويأخذ، يذهب ويجيء، وذلك ما لحياته. والذي فقد العقيدة الإسلامية وكان كافرا بها وجاحدا ولا يعرفها، فهو بمثابة الميت، يدعى فلا يجيب، ينادى فلا يسمع، يؤمر فلا يطيع، وذلك لموته. والدليل القطعي هو أن أهل الذمة من اليهود والنصارى إذا كانوا يعيشون معنا في ديارنا الإسلامية وأعلن عن دخول رمضان، فهل نأمرهم بالصيام؟ الجواب لا. إذا حان وقت الزكاة وأعلننا، هل أهل الذمة نأخذ منهم زكاة، نأمرهم بالزكاة؟ نادى منادي الصلاة أن حي على الصلاة واليهود جالس أو نصراني، هل نقول له قوم صلي أجب النداء؟ الجواب لا. ما السر؟ هو أنهم بمنزلة الأموات، روح الإيمان ليست عندهم، فلا يسمعون ولا يبصرون ولا يجيبون ولا يعطون، لأنهم كفار بمعنى أموات. فالآن أعيد القول، العقيدة الإسلامية صحيحة، صاحبها أو صاحبتها حي يسمع ويجيب، ولهذا يقوم بما أوجب الله عنه وينتهي عما نهاه الله عنه، ويسمع الموعظة والنداء ويجيب، وذلك لكمال حياته. وفاقد العقيدة ميت، لا يؤمر ولا ينهى ولا يجاب ولا يسأل. وإذا كانت العقيدة الإسلامية مخلخلة مهلهلة ما هي سليمة، ما تلقى أصحابها عن وحي الله وهدي رسوله، فيها الزيادة وفيها النقصان، أهلها كالمرضى، المريض أحيانا يقوم وأحيانا ما يقوم، أحيانا يجيب إذا دعوت وأحيانا ما يجيب لمرضه. فضعف العقيدة بعدم فهمها أو بما داخلها من زيادة أو نقصان، أصحابها مرضى لا يقوون ولا يقدرون على أن ينهضوا بالواجبات التي أوجب الله، ولا عن أن ينتهوا ويتنحوا عما حرم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليكم برهانا قاطعا، تشاهد إخوانك في قريتك في بلدك فتجد أعلمهم بالله عز وجل وأعرفهم به أتقى أهل القرية أو المدينة. ومعنى أتقى، أتقاهم لله، فلا شر منهم يوجد ولا باطل ولا فساد، وذلك لكمال حياتهم. والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العارفون بالله عز وجل وبمحابه ومكاره، العارفون بشرعه وما يحويه من هدى ونور، هؤلاء أتقى الناس لله عز وجل، وعلة ذلك علمهم. ولذا كان طلب العلم فريضا على كل مؤمن ومؤمنة، على كل مسلم ومسلمة. هذه العقيدة الإسلامية معشر المستمعين والمستمعات مبناها الذي تقوم عليه ستة أركان، فيجب أن تعلم هذه الأركان الستة بالضرورة. عقيدتنا الإسلامية قائمة على ستة أركان، فبعد أن تؤمن، بعد أن تصدق تصديقا جازما قاطعا أنه لا إله إلا الله، ثم اعلم أن أركان العقيدة هي أولا الإيمان بالله، ثم الإيمان بملائكته، ثم الإيمان بكتبه، ثم الإيمان برسله، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم الإيمان بالقضاء والقدر. فذي ستة أركان، إذا سقط ركن منها انهار البناء وسقط. ستة أركان، لو أن امرؤا يقول أنا لا أؤمن فقط بالبعث الآخر لحكم المسلمون بكفره، لو قال أنا آمنت بالله ولقائه إلا أنني لا أؤمن بالقضاء والقدر الإلهي، حكم المسلمون بكفره وسقط وليس بالمؤمن. لو آمن برسله كلهم 314 وقال نستثني عيسى لا أؤمن به أو محمد بن عبد الله لا أصدق به. حكم المسلمون بكفره وليس بالمؤمن. مات العقيدة سهلها لك سقطت أصبح ميتا. فلهذا درسنا هذه الأركان وانتهى بنا الدرس إلى الركن الرابع الإيمان بالرسل. وعرفنا موجز لذلك وهو أن الرسل الذين أرسلهم الله إلى الأمم يحملون رسالة الله لإبلاغها إياهم لأجل هدايتهم ليسعدوا ويكملوا 314 رسولا. أما الأنبياء فهم 124,000 ولسنا مأمورين بحفظ أسمائهم أو بمعرفتها، وإنما الذين ينبغي أن نحفظ أسماءهم وأن تكون معلومة عندنا 25 رسولا. 25 رسولا من بينهم أهل العزم 5. هذه المجموعة من رسول الله جاءت منها 18 رسولا في آية من سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتنا إبراهيم فجد 18 رسولا. يبقى 7 موزعون في القرآن احفظهم اعلمهم. أولو العزم 5 جاء ذكرهم في سورة الأحزاب إذ قال تعالى منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. منك هذا الضمير هذا كاف لمن؟ للمخاطب. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك على الترتيب نوح إبراهيم موسى عيسى، فمحمد أفضلهم لأنه ذكر أولهم. وبالترتيب الآتي منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن آمنا بالرسل بهذا الإجمال، ثم أخذنا نؤمن برسولنا ونذكر الأدلة القطعية الدالة على رسالته وأنه قطع رسول الله أرسله إلى الناس كافة. والأدلة التي تقرر الحقائق وتثبتها تكون نقلية وتكون عقلية. فالنقلية هي المنقولة عن فلان وفلان وفلان، والعقلية هي التي العقل يقبلها ويقرها أو لا يثبتها وينفيها. فالأدلة النقلية شهادة الله عز وجل وملائكته لمحن عبد الله بأنه رسول الله. بعد هذا تطلب دليلا؟ قال تعالى من سورة النساء لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. قول الله تعالى محمد رسول الله والذين ما هذا الخبر خبر من؟ خبر الله. أيكذب الله يقول رسول الله وليس برسول الله؟ حاشا وكلا، محمد رسول الله. وفي آيات كثيرة إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فشهادة القرآن الكريم ما أعظمها وأجلا، تقرر نبوة محمد ورسالته صلى الله عليه وسلم. ثم التوراة الإنجيل، وقد استمعنا إلى آيات الله في التوراة والإنجيل وهي تقرر النبوة المحمدية وتثبتها. وانتهينا إلى الأدلة النقلية العقلية. هيا نستخدم عقولنا، نجد محمدا لا يكون إلا رسول الله، وكل من يكذبه أحمق مجنون لا قيمة له ولا عقل له. فبسم الله، أولا ما المانع من أن يرسل الله محمدا رسولا؟ أي شيء يمنع؟ من يمنع أن يرسل الله محمدا رسولا؟ أي مانع؟ أرسل رسلا من قبله، لما يمنع؟ عقلا ما يمنع، كيف نكذب؟ وقد أرسل من قبله مئات المرسلين وبعث آلاف الأنبياء، كيف إذن تنكر رسالة محمد وينفي يهودي أو صليبي أو مجوسي؟ بأي حق؟ بأي منطق؟ ثانيا، وإذا كان لا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا، فبأي وجه تنكر رسالته وتكفر نبوته إلى عموم الناس؟ بأي دليل أو بأي وجه؟ ثانيا، الظروف التي اكتنفت بعثته وحاطت بها عليه الصلاة والسلام كانت والله تتطلب رسالة سماوية ورسولا يجدد للبشرية عهد معرفتها بخالقها عز وجل. إذ البشرية هبطت، عمها الشرك والكفر، وما أصبح من يعرف الله إلا القليل النادر. هذه الحال تقتضي أن يرسل الله رسولا من جديد. يا عقلاء، أليس العقل يأمر بهذا؟ فسدت البلاد كلها، ما تحتاج إلى من يصلح؟ تحتاج بالضرورة. وقد فسدت البشرية، عربها وعجمها، واختلط أمر دينها وأصبحت وثنية وشركا وباطلا، فاقتضت الحال إذن إرسال رسول إلى البشرية من جديد. العقل يقول بهذا وإلا لا؟ ثالثا، انتشار الإسلام بسرعة في أنحاء العالم وأقطار شتى في أنحاء المعمورة، وقبول الناس له وإيثاره على غير من الأديان، دليل قاطع على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 25 سنة فقط وصل الإسلام إلى ما وراء نهر السن، ووصل إلى الأندلس. هات دعوة أنت وانشرها 50 سنة إذا اتبعك الناس، 25 سنة ينتشر. لو كان أنه ما هو رسول الحق ودينه ما هو دين الحق، ما يقبل أبدا ولا تقبله البشرية. هذا دليل عقلي. رابعا، صحة المبادئ التي جاء بها صلى الله عليه وسلم وصدقها وصلاحيتها وظهور نتائجها طيبة مباركة، هذه تشهد أنها من عند الله تعالى وأن صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبيه. خامسا، ما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من المعجزات والخوارق التي يحيل العقل صدورها على يد غير نبي ولا رسول. وهذا طرف منها. قال: ومن هذه المعجزات طرف، كما في ارفع صوتك. نعم، قال: وهذا طاف من تلك المعجزات كما هي ثابتة في الحديث الصحيح الأشبه بالتواتر الذي لا يكذبه إلا ضعيف العقل أو فاقده. إذن أول المعجزات الدالة على نبوته ورسالته وصدقه في أنه رسول الله، أولها انشقاق القمر. لو تجتمع البشرية كلها على أن تشق القمر تستطيع أن تشقه نصفين، تستطيع أن تصل إليه بفؤوسها وحديدها وتقطعه؟ الجواب لا. والرسول يدعو الله ويسأل انشقاق القمر آية من آيات نبوته، والله لقد انفلق فلقتين، أقسم بالله القمر. وقرأوا اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ذي أعظم آية، أعظم عجيبة، أعظم من إحياء ميت، انشقاق القمر. قال انشقاق القمر له صلى الله عليه وسلم، فقد طلب الوليد بن المغيرة وغيره من كفار قريش، طالبوا رسول الله بآية أي بمعجزة تشهد له بالنبوة وتقر له رسالة تدل على صدقه في دعوى النبوة والرسالة. قال فانشق القمر فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، جبل أبي قبيس في مكة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا. قال بعضهم رأيت القمر بين فرجتي الجبل، جبل أبي قبيس. وقد سألت قريش أهل بلاد أخرى هل شاهدوا انشقاق القمر، فأخبروا به كما رأوا منشقا فرقتين. ونزل قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم لا عقولهم. ثانيا، أصيبت عين قتادة يوم أحد حتى وقعت على وجنته، فردها الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن منها قبل. هل يستطيع طبيب الدنيا لوم تتدلى عين إلى الخد ثم يردها بيده ويمسحها وتعود خير مكان؟ والله ما يقدرون على هذا، ذي معجزة تعجز البشرية كلها. عينه تدلت إلى وجنته يردها بيده الطاهرة فتكون أحسن منها قبل أن أصيبت. هذا مشاهد محسوس مرئي بالمئات من الناس. قال ثالثا، رمدت عينا علي بن أبي طالب، هذا تم في غزوة الخندق في غزوة خيبر، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الراية ليفتح الله على يديه، إذ استعصى فتح خيبر، تصلب اليهود ووقفوا بشدة. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر بتنا في ليلتنا، من هو هذا؟ كل واحد يطمع أن يكون هو. فاجتمعنا بعد صلاة الصبح، أين علي؟ قالوا مريض يا رسول الله، به رمد، ورمد مرض كان يصيب أهل الصحارى قديما ويؤدي بالعمى أحيانا والعور، الآن نجانا الله منه بوجود ما شاء من هذه الأدوية والعقاقير. به رمد، قال ايتوني به، قالوا مريض يا رسول الله. فجيء به بين اثنين، ما إن وقف بين يديه ونفث من ريقته الطاير نفث، حتى ذهب رمد وعادت عيناه كأصح ما تكون، وحمل الراية. معجزة عظيمة هذه. يقوى الأطباء على هذا في اللحظة؟ مستحيل. ما هي إذن قضية الطب هذه؟ هذه قضية استجابة ربي تعالى لرسوله ليثبت بذلك نبوته ويقرر رسالته في العالم. قال: رمدت عينا علي بن أبي طالب عليه السلام يوم خيبر فنفث فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام فبرئتا كأن لم يكن بهما شيء، أي بعينيه شيء من الرمد. رابعا: انكسرت ساق ابن الحكم يوم بدر فنفث عليها صلى الله عليه وسلم فبرئ لوقته ولم يحصل له ألم قط. في غزوة بدر انكسرت رجل هذا الصاحب الجليل ساقه وهو ابن الحكم يوم بدر، ماذا فعل بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نفث عليها فعادت أصح ما تكون. من يقوى من الأطباء على هذا؟ مستحيل. ذي معجزة وإلا لا؟ المعجزة هي الحال التي يعجز عنها البشر ولا يقدر عليها أحد. ذي معنى المعجزة، تعجز الخليقة كلها على أن يأتي بمثلها، فيدل ذلك أن هذا من الله، ويتشهد لصاحبها بأنه رسول الله ونبيه. خامسا: نطق الشجر له عليه السلام. الشجر ينطق، اجمع البشرية كلها بحصيهم بمدافعهم وقولوا لشجرة انطقي تنطق، والله ما تنطق الشجر، ما ينطق. فالذي نطقت له هو معناه أنه رسول الله ودليل رسالته. نطق الشجر له بإذن الله لتكون الحجة قائمة على الناس. نطق الشجر. قال: فقدنا منه أعرابي بدوي قرب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أعرابي. وقال له أي الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، أين تريد؟ إلى أين تذهب؟ قال: إلى أهلي، أنا ذاهب إلى أهلي. قال له صلى الله عليه وسلم: هل لك إلى خير؟ هل لك رغبة في خير أدلك عليه أحسن من أهلك؟ تذهب إلى أهلك وإلى لا؟ هل لك في خير تريده؟ فقال: وما هو؟ ما هذا الخير؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. كيف حالكم يا أهل لا إله إلا الله؟ هذا خير ولا لا؟ عندكم ولا عندكم؟ قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ملايين البشر حرموه، مليارات البشر حرموه طول الدهر، ونحن أعطيناه لا بالسيف ولا بالرمح ولا بالولا ولا عطية الله، وإلا لا؟ أو ما هو بخير كثير؟ ماذا قال رسول؟ هل لك في خير عظيم؟ ما هذا الخير العظيم؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها مفتاح دار السعادة، لأنها سبيل النجاة، لأن فتح باب العلم والمعرفة في هذه الحياة. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. فقال الأعرابي: هل يشهد لك على ما تقول؟ من يشهد لك على ما تقول؟ يا أيها الرجل الكريم الذي تدعون إلى الخير، هل لك من يشهد لك بما تقول؟ هذا قول العربي. من يشهد لك على ما تقول؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هذه الشجرة، يشير إلى شجرة بشاطئ الوادي أمامهما في طرف الوادي. فأقبلت تخد الأرض وتمزقها حتى قامت بين يديه، فاستشهدها 3 مرات فشهدت أنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزة وحدها تقدر عليها البشرية. كيف تعرف أن هذا وقع وما تؤمن برسالته؟ والجواب: إذا كتب الله شقاوة العبد لا بد وأن تفهم. قريش يسمعون هذا ويشاهدون، وكم ممن مات منهم على كفره ولم يسلم وإن كان العدد قليلا. سادس المعجزات، المعجزات هذه التي تشهد أن محمدا رسول الله، مستحيل أن يكون غير رسول، العقل يحيله مع هذه الشهادات والمعجزات. قال سادسا: حنين جذع النخلة. النخلة معروفة وجذعها قسم الأخير منها كالكرسي. أيام كان الناس في حاجة يعتمدون عليها يجلسون فوقها. حنين هذا الجذع حن حنين الطفل إلى أمه لما فاقه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان له جذع في محرابه يخطب الناس عليه، ليس في المحراب، غرب المحراب حيث المنبر الآن، كان هناك جذع نخلة شبه كرسي، وكان يخطب الناس عليه ليسمعهم صوته صلى الله عليه وسلم. فقامت امرأة أنصارية ولها خادم بصنع منبر له من شجر الأتل، وجاءت به وقالت: هذا لك يا رسول الله، تخطب الناس عليه. فأبعدوا الجذع ووضعوا المحراب المنبر. لما رقي المنبر يخطب عليه وإذا بالجذع يحن حنين الطفل، والأمة كلها تحاضر وتسمع. كيف الخشبة لها لسان ولها فطرة وذوق وتحن وتصيح؟ مستحيل هذا، لكن والله لقد وقع ليكون آية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، آية أنه رسول الله. ولذا أنطق الله هذا الجذع، والجذع لا ينطق. قال: حنين جذع النخلة وبكاؤه بصوت سمعه من في مسجده قاطبا، كل أهل المسجد كما نحن الآن سمعوه. قال: وذلك لما فارقه صلى الله عليه وسلم بعدما كان يخطب عليه كمنبر له، ولما صنع له المنبر وترك الصعود عليه بكى حنينا وشوقا إليه صلى الله عليه وسلم. بكى حنينا وشوقا إليه صلى الله عليه وسلم. ولقد رأينا في زمان مضى الصادق الإيمان من الصالحين يخرجون من المدينة يبكون كما تبكي النساء، يؤليهم فراق المدينة النبوية، فلا عجب. الجذع بكى والبشر لماذا ما يبكي؟ قال: ولما صنع له المنبر وترك الصعود عليه بكى حتى جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يده الشريفة عليه فسكت، هدهده كما تهد الماء الطفلة حتى سكت الجبل. سابع المعجزات، سابع الآيات المقررة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة للعالم أجمع. قال: دعاؤه صلى الله عليه وسلم على كسرى بتمزيق ملكه فتمزق. دعاؤه على كسرى، فدعا عليه فتمزق عرشه تمزقا كاملا. أين كسرى؟ ما دخل عمر وأخذ تاج كسرى ووضع على رأس سراقة ابن جعشم. رابعا، ثامنا، دعاه عليه الصلاة والسلام لابن عباس بالتفقه في الدين، فكان عبد الله بن عباس خير حبر هذه الأمة. والقصة كما في البخاري، عبد الله بن عباس، من العباس هذا؟ هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابن عبد المطلب، وعبد الله ولده الصغير، وتحت رسول الله صلى الله عليه وسلم خالته ميمونة، وهو طفل صغير، وقال في نفسه: لا أرمقن الليل صلاة رسول الله، الليل أنظر كيف يصلي الرسول في الليل، يعني التهجد، لذكائه وفطنته، وما بلغ سن رشد. قال: فجئت فلما نام رسول الله ونامت خالتي توسدت عرض الوسادة ونمت، والليلة ليلة خالته، ولهذا تحين الليلة التي تكون لخالته. قال: فلما مضى كذا من الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلق قربة قديمة، فصب ماء وتوضأ ثم قام يصلي. فتوضأت أنا كما توضأ وأتيته ووقفت إلى يساره أصلي بصلاته، فأخذني بيده اليسرى وجعلني عن يمينه، وكان يصلي ويطيل الصلاة قيام القراء ويفتل أذني هكذا ليلاطفه حتى يستأنس لأنه في ظلام. هذا ابن عباس دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم علمه التأويل وفقه في الدين، فكان حبر هذه الأمة بالفعل بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة وإلا لا؟ قال: تاسع المعجزات تكثير الطعام بدعائه، الطعام القليل يكثر حتى يتسع العشرين والثمانين رجلا وهو طعام واحد. كيف يتحول الطعام إلى هذا لولا أنها آيات الله، قدرة الله التي تحيل ما تشاء إلى ما تشاء؟ واسمعوا، قال: فقد أكل من مدي شعير، حفنتين شعير، تعرف المد الحفنة، حفنتي شعير فقط أكل منها أكثر من 80 رجلا، حفنتين من الشعير أكل منهم أكثر من 80 رجلا بعد ما طبخ وأعد طعاما، 80 رجلا. وهذا تم في الخندق، في غزوة الخندق. قال: تاسعا، تكثير الطعام بدعائه صلى الله عليه وسلم، فقد أكل من مدي شعير فقط أكثر من 80 رجلا. عاشر المعجزات، تكثير الماء بدعائه صلى الله عليه وسلم، فقد عطش الناس يوم الحديبية. ما الحديبية هذه؟ ما كان تم فيه الصلح بين الرسول والمشركين، صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة النبوية، وكان عدد الأصحاب 1400 رضي الله عنهم. قال: فقد عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليه أزكى السلام بين يديه ركوة ماء إناء فيهما يتوضأ منها، وأقبل الناس نحوه وقالوا: ليس عندنا إلا ما في ركوتك. فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشرب القوم وتوضأوا وكانوا 1500. أية معجزة أكثر من هذه؟ أتشك في أن محمد رسول الله يا عاقل؟ الجواب لا. قال: وحادي عشر المعجزات المقررة لنبوته المثبتة لرسالته ليكون علمنا علم يقين لا شك فيه ولا ريب. قال: الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، وعاد إلى فراشه ولم يبرد، ما زال ساخنا. جاءه جبريل وهو في بيت أم هاني عمته، فخرج به إلى ربي زمزم، فأجعله عملية شق الصدر، فشق صدره وغسل قلبه وأودعه أنوار الله، ثم أخذه إلى بيت المقدس فجمع الله له الأنبياء عاما وصلى بهم، ثم عرج به الملكوت الأعلى إلى سدرة المنتهى وفرضت الصلوات الخمس وشاهد من آياته الكبرى ما شاهد، وعاد وفراشه في مكة ما زال دافئ ما برد، ممكن ساعة أو ساعة إلا ربع. أية معجزة أعظم من هذه؟ أي عاقل ينكر رسالة محمد ويكذبها؟ والذين أنكروها وكذبوها قسمان: قسم عرفوا وشاهدوا وحافظوا على أموالهم ومناصبهم وشهواتهم ودنياهم، وقسم ما بلغهم ولا عرفوا فهم جاهلون. الثاني عشر: القرآن الكريم. قد تقولون: هذه المعجزات ما شاهدناها نحن، مضت عليها قرون ما ندري، هات معجزة حاضرة بين أيدينا. تقولوا: هذا القرآن، هذا المصحف 114 صورة، 30 جزءا، 60 حزبا، علوم الأولين والآخرين موجود. من أين هذا الكتاب؟ من كتبه؟ أم فلان أو أبو فلان؟ من؟ ما مصدره؟ الدنيا تطاطر أصلها كلها ولا يقول إلا قائل: هذا كلام الله أوحاه الله إلى رسول محمد وأنزله عليه خلال 23 سنة، وقبض صلى الله عليه وسلم والكتاب بين يدي البشرية تقرأه وتتلوه. تلك المعجزات تقولون مضت، وهذه المعجزة الخالدة. قال: القرآن الكريم الكتاب الذي فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا وفيه الهدى والنور، فهو معجزته العظمى وآية نبوته الخالدة والباقية على مر الأيام وكل العصور، ليظل بها الدليل قائما على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، والحجة ثابتة إلى الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالقرآن العظيم من أعظم ما أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات، ومن أكبر ما أوتي من البينات. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات أي المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا الحاصل، يوم القيامة أكبر أمة تتبع رسولها أمة الإسلام، ودونها أمة موسى، ودون ذلك أمم، منهم من معه ألف، ومن معه خمسمائة، ومنهم من معه عشر أنفار. معاشر المستمعين، ما فائدة تقرير نبوته صلى الله عليه وسلم؟ أفيدون يرحمكم الله. إنها أولا الإيمان الصادق به نبيا ورسولا، لو نصلب لو نحرق لو نقطع لا ننفي رسالته ونبوته أبدا، لما شاهدنا وعلمنا من هذه الآيات. ثانيا الإيمان به إيمانا لا يفارق قلوبنا ولا يغيب عن أذهاننا وأسماعنا وأبصارنا، كأن محمدا دائما بيننا. ثالثا حبه أكثر من حبنا لأنفسنا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين. رابعا المشي وراءه والاقتداء به، فلنسلك سلوكه في حياتنا، في الصلاة والزكاة، في الرباط والجهاد، في الذكر والدعاء، في الأكل والشرب، في العطاء والأخذ، في البيع والشراء. وسيرته قائمة ثابتة في كتبها، نطلبها ونقتدي به ونمشي وراءه في حياتنا كلها، ونجاهد أنفسنا أن ننحرف أدنى انحراف عن هديه وطريقته. وتلك ثمرة اجتماعنا وطلبنا للعلم، والله تعالى أسأل أن يحقق لنا ذلك، إنه ولي والقادر عليه. والآن مع أسئلة بعض المستمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض المسلمين يزعمون أن غير الله تعالى يعلم الغيب، وينسبون ذلك إلى الصالحين، ويستدلون بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا سارية الجبل، ويحتجون بسماع سارية لهذا التنبيه، فما الفهم الصحيح لهذه الحادثة؟ السائل يقول: يوجد من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام من يقول الأولياء الصالحون يعلمون الغيب، ونحن نسمع من أهل العلم أن الغيب لله، بل نقرأ في كتاب الله: إن الغيب إلا لله، أي ما الغيب إلا لله. وسمعنا الرسول يقول في كتاب الله: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير. وما بلغنا أن أئمة الإسلام كأبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي أو مالك إمام دار الهجرة أنهم كانوا يقولون فلان يعلم الغيب، ولا يوجد في السنن ولا في المسانيد ولا في الصحاح ولا في غيرها من آثار أن هناك مسلم من المسلمين يعلم الغيب. ونحن الآن نجد من يقول فلان يعلم الغيب لأنه ولي وعبد الصالح. أولا بالله الذي لا إله غيره لا يعلم الغيب إلا الله فقط، إذ استعثر الله به لحكمة عالية لو جعل نعلم الغيب لا وقفت الحياة ولم تمشي. لو تعرف ما يصير فيك غدا ما أكلت الليلة ولا شربت. وجحد الغيب هذا من أصل من مصلحة البشرية لتستمر الحياة وتدوم إلى نهايتها. ثم الذي يقول أعلم الغيب معناها كذب الله وبذلك كفر وخرج من الإسلام. الله يقول إن الغيب إلى الله لا يعلم الغيب إلا الله وتقول أنا أيضا أعلم هذا كفر وإلا لا؟ والله كفر. ثم هؤلاء الذين يدعون علم الغيب يدعونه لصالح ماذا؟ والله لصالحهم أقسم بالله لرفعتهم وعزهم وكرامتهم بين الجهال والعوام. وإلى أي داع يدعو إلى ذلك؟ ثم يقول السائل يستشهدون بقول عمر يا سارية الجبل. هذه حادثة تعتبر كرامة من كرامات الله لأوليائه. فعمر يخطب على المنبر ما شعر إلا وهو ينطق يا سارية الجبل يا سارية الجبل. وسارية قائد يقود معركة في العراق وضاقت به المعركة ومعركة الخروج. فألهم الله عمر أن ينطق وهو هنا في المدينة وصوته يسمع في العراق الجبل. فانضموا إلى الجبل ونجت المعركة بكرامة من كرامات الله لأوليائه. عمر كان أصفى أصحاب رسول الله روحا فلهذا أوتي ما لم يؤت غيره وذلك لصفاء روحه. حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي نبي أو محدث لكان منهم عمر ولكن لا نبي بعدي. لو كان في أمتي محدثون أي من تحدثهم الملائكة لكان من بينهم عمر ولكن لا نبي بعدي. وقال ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. ما يقوى الشيطان أن يمشي مع عمر في مكان واسع فضلا عن الضيق. وذلك لنور عمر في قلبه. وكررنا مضرب مثل بما نال عمر هذا المنال لأنه انقطع إلى الله عز وجل انقطاعا كاملا راغبا عن هذه الدنيا وأوساخها وشهواتها. وهو والله خليفة المسلمين يحمل اللحم في طرف ثوبه من السوق إلى بيته. من عمر هذا؟ فلهذا أذكر حادثة بعينها استدعاه أحد ولاته إلى غدا ووضع الصفة منوعة كسفاركم. وإن رآها عمر حتى انتفض كالأسد وقام. فصاح الوالي لما يا خليفة رسول الله؟ قال خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. وأبان يأكل الطعام. من هو الذي يساوي عمر؟ ويقول ابنه عبد الله ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. فهذا الباب مفتوح إلى يوم القيامة. أيما مؤمن صفت روحه زكت نفسه غشيت الأنوار لطهارته إلا ويصبح قل ما يخطئ في نظرية من النظريات. لكن النظريات غير الغيب غير علم الغيب. فلهذا أنصح لكل مؤمن ومؤمن أن لا يقبل أن فلان يقول الغيب ويعلم الغيب. والذي يدعي الغيب فقد كفر لأنه كذب الله ورسوله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل صليت خلف إمام قرأ من خاتمة سورة الحجر قول الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فبعض الناس سجد ولم يرفع حتى قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فما الحكم؟ هذه مسألة فقهية، ظنوا أنها سجدة سجدوا كذا ولا لا؟ نعم. والإمام ما زال يقرأ، ركع انتهى من القراءة وركع، والإمام قرأ وركع. إذا أدركوه راكعا يكفيهم ذلك، فاتهم الركوع يقضون ركعة أخرى بعد هذه. أما إذا أدركوه راكعا فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: أنا مأموم وأتابع قراءة الإمام بالمصحف في التراويح للاستفادة من تلاوة الإمام، فهل في ذلك إشغال بالصلاة؟ السائل يقول: أنا مأموم في التراويح والإمام يقرأ بصوته الكريم وأنا في يدي مصحف صغير من جيبي أتابعه في القراءة، هل يسوغ لهذا أو لا يسوغ؟ الجواب: لا يسوغ، لا يسوغ، لا يسوغ، لأن الله قال: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. كيف هو يقرأ وأنت تقرأ؟ ما استمعت ولا أنصت. عرفتم؟ هذه بدعة ابتدعها بعض الطلاب أو بعض الجهلاء. لما كان المصحف في ذراع وذراعين ما كان يقول هذا مؤمن، لما صاغ المصحف أصبح في الجيب وفي اليد أخذوا يستعملون، يقول: أنا أتابع قراءة الإمام. ما يجوز، يجب أن تنصت وأن تسمع. جزاكم الله خيرا. وسائل آخر يقول: هل يجوز لإمام لا يحفظ القرآن كاملا أن يؤم الناس في التراويح وهو يقرأ من المصحف؟ يجوز أن يؤمهم من هو أعلم منهم بكتاب الله، من هو أعرفهم بدين الله، فإن كان أعلامهم ولم يحفظ من القرآن إلا الثلث أو النصف أو الربع يجوز أن يؤمهم، ويجوز أن يقرأ هو من المصحف، على المصحف صغير في يده يقرأ ويركع ويتبعونه ولا حرج، لأن تلاوته يسمعونها. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: في صلاة الجنازة إذا أدركت تكبيرة أو تكبيرتين ثم سلم الإمام فهل أكمل الصلاة أم أسلم؟ في صلاة الجنازة أدركت تكبيرة أو تكبيرة. السائل يقول: إذا فاتتني تكبيرة أو تكبيرتان من صلاة الجنازة ماذا نصنع؟ اسمعوا، بعض العوام أو الجهال يكبر مرة مرتين حتى يدرك الإمام، والصحيح إذا كبر الإمام التكبيرة الأولى وفاتتك وكبرت أنت قول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يكبر الثالثة ويدعو ادعو، ثم يكبر الرابع الإمام ويسلم، كبر أنت الله أكبر وسلم. أدركت تكبيرة واحدة كذا ولا لا؟ قلت الحمد لله والصلاة والسلام، اللهم اغفر الإمام فلان وارحمه، سلم الإمام، قل أنت الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم، تقضيها بدون دعاء. أما أن تكبر تكبيرتين ثلاثة أثناء الصلاة لا، ما يصح. لما يفرغ الإمام كبر اللي فاتك تكبيرة تكبيرتين وسلم. واضح هذا ولا لا؟ فات تكبيرتان تكبيرة ثلاثة، لما يسلم الإمام قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ الحبوب طوال الشهر، طوال شهر رمضان، لمنع العادة الشهرية كي تؤدي الصلاة والعمرة وتصوم؟ الجواب: الله أعلم، لكن الذي فتح الله به علينا واستنبطناه هو أن من الخير لها أن لا تستعمل الحبوب وتفطر في رمضان إذا حاضت، وتقضي ما فاتها في رمضان في غير رمضان، فتحصل على أجرين: الأجر الأول كونها أطاعت رسول الله وأفطرت لما حاضت، والأجر الثاني كونها تقضي في غير رمضان، تحصل على أجرين وإلا لا؟ الأجر الأول أنها أفطرت طاعة لله ورسوله، إذ الصلحائد لا تصوم، هذا أجر. لما انقضى رمضان وطهرت وجاء شوال وقضت، هذا القضاء لها أجر وإلا لا؟ لها أجر، فهي ذات أجرين. أما إذا استعملت الحبوب وما حاضت وصامت، كم أجر لها؟ واحد، كونها صامت. فمن الخير فيما يبدو أن لا تستعمل الحبوب وتفطر في رمضان وتقضي أفضل لها وخير. أما في قضية الحج فقد روي أن بعض نساء الأصحاب رضوان الله كنا يستعملن بعض الأعشاب لمنع الحيض من أجل الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، فذاك أمر واسع. أما في الصيام كونها تفطر وتقضي أفضل لها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ذهبت إلى مكة وأديت العمرة ولكنني نسيت الحلق ولم أذكر، نسيت أن أحلق ولم أذكر إلا بعد أن تحللت من إحرامي وخرجت من مكة. يقول: اعتمرت وتحللت ونسيت أنني ما قصرت ولا حلقت نسيانا ثم تذكرت. نقول: إذا كنت ناسيا وتذكرت بالفعل وقمت إلى الحلق والتقصير لا بأس عليك، وإن لم تفعل فعليك هدي. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: لدي عامل وراتبه قليل وهو يعيل والديه وإخوانه، فهل تجوز عليه الزكاة؟ لديه عامل راتبه قليل. يقول: عندي عامل راتبه قليل وهو يعول أسرة كبيرة وكذا وكذا، هل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ يجوز، تعطيه من الزكاة، لا تعطيه الزكاة كلها، يجوز. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأخي إذا كان محتاجا للزكاة؟ نعم، الأخ والأخت كالعم والعم والخال والخال إذا كانوا فقراء يعطون من الزكاة وهم أولى. الذي لا يعطي الزكاة هو الابن وابن الابن والأب والجد والأم والجدة. أما الذين لا تجب نفقتهم عليك نعم تعطيهم الزكاة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: اقترض مني رجل مبلغ من المال وهو لا يستطيع أن يرده، فهل يجوز أن أتركه له من زكاة المال؟ يقول: رجل لي عليه دين مبلغ من المال وهو عاجز، هل يجوز لي أن أقوله هو من الزكاة فاستريح؟ الجواب: لا يجوز. عرفتم؟ لا يجوز أن تسقطه من الزكاة، يجوز أن تعطيه الزكاة، وإذا أخذها وكانت كثيرة تقول: أنت الآن غني أعطيني بعض ديني، لا بأس. أما قل له: سامحناك في المبلغ فلاني بالزكاة، ما يجوز، ما هو في يدك. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: قدمت من مصر وجئت معتمرا ولم أخرج زكاة الفطر ولم وتأتي زكاة الفطر، فهل يجوز أن أخرجها من مكة أو المدينة أو من مصر؟ زكاة الفطر تجب صباح العيد، إن شئت أخرجت أنت أو اتصلت بأهلك هاتفيا على أن يخرجوها نيابة عنك، الأمر واسع، فقط لا بد وأن تخرجها سواء حيث أنت هنا أو حيث أهلك هناك، أهلك في مكة وأنت المدينة وقلت لهم أخرجوا ما عندي أنا، لا بأس، يخرجونها عنك. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز مصافحة زوجة الخال وابنتها بلمس اليد؟ هل يجوز أن أصافح امرأة خالي؟ ما يجوز، لأنه لو مات خالك يجوز أن تتزوجها، أخوك لو مات تتزوج امرأته فكيف تصافحها؟ لا يجوز. وهنا أقول كلمة للسيدات بلغة المعاصرين: لا لا، أقول كلمة للمؤمنات. يا معشر المؤمنات في المسجد النبوي، إن حالا غير مرضية تظهر عليكم، وهو كشف وجوهكم، كشف وجوهكم غير العزائم، هذا لا يصح ولا يجوز أبدا. وإلا عطلنا القرآن، أين آيات الحجاب؟ ما معنى الحجاب هذا؟ ما معنى الحجاب؟ أليس حجب المرأة عن الرجال الفحول؟ فكيف تمشي بالشوارع بينهم وهي تلتفت وتتحدث ووجهها مكشوف؟ هذا لا يصح أبدا بحال من الأحوال، ومن أفتى به أخطأ وحسابه على الله. لابد أن تستر المؤمنة الصغيرة وجهها بأي ستار، أما العجوز فقد عفى الله عنها، إذ قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. أمرأة 200 و150 و30 لو تسطر وجهها لكان ذلك خيرا لها، بقول الله تعالى وأن يستعففن خير لهن. أما الشاب المرأة الذي تلد وتتزوج وتخرج في الشارع وتكشف عن وجهها وتنظر يمين وشمال وتتكلم، أنا أسمع حديثهن، ما كنا نرى أن المرأة تتكلم في الشارع كأنها في السوق، هذا ما ينبغي. التوبة التوبة يا نساء المؤمنين قبل فوات الوقت. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: أتيت من الجزائر لقصد العمرة، ولي صاحب توفي صام وزكى ولكنه لم يصلي طوال حياته، فهل لي أن أعتمر عنه؟ إذا كان ما أعلن عن كفره وكان يوم بالله ولقائه ولكن لجهله وعامة الناس مثله ما صلى، يجوز تعتمر عليه وادعو له. معاشر المؤمنين، آخر سؤال يقول: نحن مجموعة من الموظفين نقوم بتكوين جمعية بيننا على أساسها كل شهر واحد منا لسد حاجته من إيجار وسكن، فهل هذه الجمعية جائزة؟ يقول: نحن جماعة موظفون في مؤسسة من المؤسسات كالتعليم كالصناعة كذا، نفتح صندوق بيننا ونسهم فيه كل شهر بريال مثلا، فإذا احتاج أحدنا يأخذه أو يأخذونه بالترتيب الأول في الأول. سماحة مفتي الإسلام لا ديار السعودية فقط، شيخنا عبد العزيز باز أفتى بجوازه، فلذا نقول بجوازه ولا حرج. معاشر المؤمنين، قف هذا المؤمن الصالح يقول ادعو الله لي بالشفاء 3 أيام ما صام، هيا نتوسل إلى الله بالإيمان به وبحبه وحب رسوله يشفيه. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متوسل الصالحين، إنا نتوسل لك بإيماننا بك وبرسولك وبحبنا لك وحب رسولك وحب ما تحب يا رب العالمين أن تشفي عبدك هذا شفاء عاجلا. اللهم اشفي شفاء عاجلا واشفي كل مؤمن ومؤمن يا رب العالمين. إن مرضى في بيوتنا وآخرون في مشافينا، فاشفي الجميع يا رب العالمين، إنه لا شفاء إلا شفاءك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.